خالة لأم وخالة لأب. وخالة شقيقة. شقيقة. خالة شقيقة. لا لا لا تبعد لا تبعد بيجيك ناس. الإنسان ما ودك. طيب عمة لأب. عمة لأم. عمة الشقيقة. يلا هل هؤلاء من ذوي الأرحام؟ علل. هذه خالة. هذه أنا أعرف من هذه خالة وعمة. وليست يعني لا من أصحاب يعني لسنا من أصحاب الفروض ولا من. لماذا؟ لماذا لم يكن من أصحاب الفروض؟ ما يرد من الحواشي. بالنسبة للخالات إلا الأخوات وهذه خالة ليست. أحسنت لأنه لا يرث من الإناث في الحواشي إلا الأخوات. تمام. طيب إذا من ذوي الأرحام الخالات أدلت بمن؟ بالأم. حط أم ترى ونحن مو هذه الطريقة لكن لا أنا الآن ما هم الفرضيين يسموها كذا لكن عشان التوضيح حط أم وزن الثلاثة الخالات إيه حط شخص بين الخالات والعمات خط بين الخالات والعمات. طيب حط أب وزن العمات. اقسم المال الآن بين من؟ لا خطأ. صح. تمام. إذن حط ثلاث حتى مثلا من ثلاثة حط فوق مثلا من ثلاثة مدد الخطوط العرضية مدد الخطوط العرضية الخطوط العرضية مدد هي بس هذا أهم شيء. طيب واللي فوق أي نعم تمام. طيب الآن الثلث للأم تقسمه على من؟ على ثلاث كأن الأم ماتت ثلاث أخوات ما هن؟ أخت نعم صح. اقسم مالها بين هؤلاء الثلاث نعطيهم قسمة أول شيء فروضهم ثم إيه كم صح ما يخالف. الشقيقة هنا نص الشقيقة المسألة هنا من ست. طيب لا خلنا شو تقدرها في ذنب من ستة للشقيقة. نعم نعم للخالة لأب قبل هذه كم؟ أربعة. إذن ترد مسألة الخمسة. طيب أصبر العمات مثلاً ستة نفس الشيء. نعم. للعمة الشقيقة النص ثلاثة. نعم. والعمة اليوم. العمة لأب. العمة لأب بس واحد والعمة اليوم سدس واحد. طيب إذا رجعت إلى خمسة. كذا ولا لا؟ اقسم نصيب الأم مثلاً على الواحد على خمسة ما مباين. كذا. وكذلك بالنسبة للعمات اثنين على خمسة مباين. صحيح أليس كذلك؟ بس لا صحيح. طيب مباين. انظر بين مسألة الأم والأب خمسة وخمسة ها وش بينها؟ تمام. اضرب اكتفي بواحد منها واضربه في ثلاثة خمسة إذن تصح من خمسة عشر. حط خمسة عشر أي إلى هنا ثلاثة المسألة اللي قسمت على المدرابين طيب 15 نضرب 5 في 1 فيها 5 ونقسمها على نصيب للأخت الشقيقة 3 طيب 5 2 10 نقسمها على نصف 5 كيف 10 5 2 ضربنا 5 2 اي كم عشرة. نعم. زين خليك يكمل. خمسة اثنين بعشرة. طيب. بس عشرة. ما تم في كسور. ليش؟ الآن هي النص ثلاثة خمسة هنا. وهذه لها واحد وهذه لها واحد السدس. كم لها الشقيقة كم لها؟ الشقيقة لها خمسة. لا يا أخي. لها ثلاثة في اثنين. إيه صح. ثلاثة من اثنين ستة وهذه لها واحد اثنين كم ذولي؟ عشرة وذيك؟ هذه خمسة عشرة خمسة خمسة. طيب كيفية العمل الآن؟ كيفية العمل اللي حصل؟ استرح أنت. كيفية العمل اللي حصل إننا قسمنا أولا بين من؟ بين المتلابهم وهم أم وأب، فالمسألة من ثلاثة للأم واحد وللأب اثنين، ثم قسمنا نصيب الأم بين الخالات كأنها ماتت عنهم لو ماتت امرأة عن أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم ها كم يكون؟ المسألة من ستة وتعود إلى خمسة، من ستة للشقيقة النصف ثلاثة، والتي لأب والسدس واحد تكمل الثلثين، والتي لأم السدس واحد، إذن عادت إلى خمسة. طيب في العمات، العمات نقول العمات مدلات بمن؟ بالأب، ولها اثنين من ستة. لو قدر أن الأب مات عن أخته الشقيقة وأخته من أب وأخته من أم، كم يقسم نصيبه؟ من ستة وتعود إلى خمسة، للشقيقة الثلاثة والنصف ثلاثة، وللأخت لأب السدس واحد تكمل الثلثين، وللأخت لأم السدس تعود إلى خمسة. قسمنا بين نصيب الأم مثلا واحد على مسافتها خمسة ما تنقسم، وكذلك نصيب الأب، فضربنا الخمسة في ثلاثة بلغت 15، ومنه تصح، منه تصح، فتكون يكون الثلث للخالات أخماسا والثلثان للعمات أخماسا، للشقيقة ثلاثة أخماس، والتي لأب خمس، والتي لأم خمس. واضح؟ طيب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ميراث المفقود والخنث المشكل والحمل. هذه ثلاثة أبواب، كل باب منها يجعل عدة صفحات، والمؤلف جعل الأبواب الثلاثة كلها في بيت واحد، في بيت واحد، مع الإشارة إلى الحكم على سبيل العموم، يعني حكمها مستفاد من كلامه على سبيل العموم. فلله در من ناظر عنده قدرة قد ألان الله له الكلام، يقول: وكل مفقود وخنثى أشكلا وحمل اليقين فيه عملا. كل مبتدأ، واليقين مبتدأ ثاني، وجملة عملا خبر المبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول. فنبدأ أولا بالمفقود. من المفقود؟ المفقود كل من انقطع خبره فلم يعلم له حياة ولا موت. إنسان انقطع خبره ولا ندري أحي هو أم ميت، يسمى هذا مفقودا. كذا يا أحمد؟ ها؟ ولم يعلم

طيب أثار ورد عن عمر وغيره. طيب